حاول الاتصال بنا مرة ثانية مع اتصال آخر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك ورشي. نعم. مع قرشي. قرشي من نفر من الفجيرة. يا مرحبا أخي قرشي. لي اقتراح صادق وبرضو يقترح نفس الأخ أخ، وأتمنى برضو أنه يعني عدل شوية أنه هو أرجو أن يعني تعمل الحلقات متصلة تكون على أساس 30 حلقة تحذف منها الأسئلة المتكررة وتعمل يعني في رمضان إن شاء الله. حاضر بإذن الله. وأتمنى أن نجد متبرع بهذا الأمر حتى تعمم للغنوات مثل الأسطوانة التي عملت ووزعت مجانا ترحمنا على الشيخ زايد رحمه الله عليه رحمة الله ورحمه رحمة واسعة. وأؤيد أيضا تسمية الأخ للبرنامج تعالوا نؤمن ساعة على أساس لمسات بيانية في ساعة إيمانية. حاضر. وللسؤال يعني صغير في سورة البقرة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج والسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فعشرة تلك عشرة كاملة، هل يعني هل المعنى يعني إذا رجع ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ما اللمسات البيانية اللمسة البيانية في تلك عشرة كاملة؟ أنه ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم أصلا عشرة. حاضر. لماذا تلك عشرة كاملة يعني إضافة أو المعنى البياني أو اللمسة البيانية الإضافية في تلك عشرة كاملة؟ حاضر سيدي. حاضر. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال أخونا قرشي، نصل إلى ختام هذه الحلقة. شكرا لحضرتك سيد الدكتور فاضل، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.